الساعة أربع أطهار ما جف دمع العين وأنا بحب حسين تثوي بالروح والساعة أربع يا دفاني فوقك فاني اكتب قصة نثار اكتب روحي وخلي جروحي حول المدفن تذكار ما جف دمع العين وانا بحب حسين تثوي بالروح والساعة أربع أطوار ما جف دمع العين وانا بحب حسين تثوي بالروح والساعة أربع أطوار خجلان منك يا علي رغم العطايا الزغرة بالمحسن روى أبجى حكاية وأنا البنين الأربعة ما حيس كفاية ربيت لأحسنك نغار والغيرة مايا لا قصر الماء سامحني مولاي أنا لو مع القدر أسحف نغار واسقي الضمايا ترجع لازمة لعيون العطشة مو أولاد الجب لحسين أربع أنهار لو ترجع لازمة لعيون العطشة مو أولاد الجب لحسين أربع أنهار يا دفاني فوقك فاني اكتب قصة إيثار اكتب روحي خلي جروحي حول المدفن تذكار ما جف دمع العين وانا بحب حسين تثوي بالروح والساعة أربع أطوار ما جف دمع العين وانا بحب حسين تثوي بالروح والساعة أربع أطوار المحسن سقط من فاطمة ماتت شهيدة واخجل شقى الدنيا علي قول ايش تريد جبت السما حسين القمر خادم عضيدة أولادي ما تعد الظفور من خمس ريدا لا بيدي الإفراد مو مرة مرة لخيم ومحملة طف كربلة أرجع وعيدا ما يبخل بيسا جبان العباس أملي قبل إحساس والبي مين أي آثر ما يبخل بيسا يا دفاني فوقك فاني اكتب قصة نثار اكفر روحي وخلي جروحي حول المدفن تذكار ما جف دمع العين وانا بحب حسين تثوي بالروح والساعة أربع أطوار ما جف دمع العين وانا بحب حسين تثوي بالروح والساعة أربع أطوار انت اللي شايل محسنك والدم يسيل يا يا يا بيدك سنم عالي القوة حاول تشيله لا تعاتب ابنك يا علي ما بيد حيله النبلة بعيونش كثر كانت سجيله ما ينطر الغيب لا يذبح الضيب وإذا طاح أبو الفضل باخر فصل أنا الكفيلة عباسك لو مات تشكل خيمات وما اترك زينب لو بيت شب النار عباسك لو مات تشكل خيمات وما اترك زينب لو بيت شب النار لا دفاني فوقك فاني اكتب قصة نثار ادفن روحي خلي جروحي حول المدفن تذكار ما جفت